باب اللقطة. حدت بمختص أضل صاحبه، همة أوسط الورى تطلبوه، أما الذي كالسوط والرغيف فذا امتلاكه بلا تعريف. كذا كما من السباع امتنعا كالخيل فاللقط لهذا منعا، ثم له إن أمن النفس على ذلك أن يلقط غير ما خلا، وحيث لم يأمن فحكما غاصب، وأن يعرف الجميع واجب. في مجمع الناس سوى المساجد تملك حكما بعد عام واحد، لكنه ليس له تصرف من قبل علم ما به تتصف. ثم إلى واصفها فلتنتقل، إن جاء بعد والنماء المتصل، إن لقط الصفيه والصبي فعنهما يعرف الولي. والحيوان بالفلات إن ترك لنحو عجز عنه بالأخذ ملك، ومن مكان نعله نعلا وجد، فلقطة لا عوض عما فقد.